بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كمان تري كومي مزو رجب مواكب الفموجة من 42 كتلك درس رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. توفيكي قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال العلامة الفوزان حفظه الله: شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ومقتضى، ليست لفظا يقال فقط. شهادة أن محمد رسول الله إنما نياكي إن مقتضى واكي ولسي لفظي إن أتمك بكياكي بلا يكزنغتي وما نياكي. فمعناها أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله. معنى يعني نمت أكيري قولي مواكي نموي واكي قومت محمد صلى الله عليه وسلم نمتومي والله سبحانه وتعالى، تنطق بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمكك ولمي واكو وكي ونيتكادي ندني موي واكو وهو نمتومي والله عليه الصلاة والسلام. أما التلفظ باللسان والإنكار بالقلب فهذه طريقة المنافقين، كما أخبرنا الله عنهم بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. أممت كتمك كوليمي نهو كنداني مويو أكنوش كيلنا كتمك كوليمي بس هي ننجي ونافق كما لفجليز الله سبحانه وتعالى وكسيما: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ونافق ولكوكيكم توم صلى الله عليه وسلم وكيأبك وذيابه كو وشهد لي توم محمد صلى الله عليه وسلم نمجوم بوى الله. الله سيما والله يعلم إنك لرسول الله أيوك ونمتم بوك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Na Allah subhanahu wa ta'ala ashuhudia kuwa wanafiki ni waongo, si wa kweli katika madai yao na udai. Ittakhadhu aymanahum junnatan, vile viapo wanavyoviapa wamechukulia ni kama kinga na ngao, sababu waogopa kuwa waishi pamoja na Waislamu wakiwa wao ni wenye kuwa khalifu na Waislamu wana nguvu. Hilo jambo likawatia hofu, ikabidi wadhihirishe Uislamu lakini kuficha ukafiri wal iyadhu billah. Ja'alu aymanahum ay shahadatihim sutratan yastatiruna biha, zile shahada zao wanazoshuhudia na viapo vyao wanavyoviapa wamechukulia ni kama mfano wa pazia na sutra inaowastiri wao. فصدوا عن سبيل الله وكزوية واتو كتوك ما ننجي الله فدل على أن النطق باللسان لا يكفي إن دليل يكون تكتم كقوليم بكياك حيث شليز سوى تكوى أمكوسا لشرط لكوى لزيما أي تكيد ناني مويواك. وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق أيضا لا يكفي. كذلك وبانيوبيلي mtu kuitakidi kwa moyo bila ya kutamka kwa ulimi kwa yule aliye na uwezo wa kutamka, hapa pia tusema kwa ili jambo sema halitoshelezi. Fa innal mushrikina ya'lamuna annahu rasulullah lakinnahum yu'anidun. Makuraish wale washirikina walikuwa wajua ndani ya nyoyo zao kuwa huyu ni mtume wa Allah, ili jambo walikuwa hawalikatai wao ndani ya nyoyo zao, kama qala ta'ala qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sisi tujua cha kuhuzunisha wewe sana yale wanaoyasema hao, kile wanachokisema hao cha kuhuzunisha sana. Na kweli walikuwa wakimuita sahir, walikuwa wakimuita majnun, walikuwa wakimuita majina aina mbali mbali. Haya maneno yalikuwa kimuhuzunisha sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah amwambia mtume wake fa innahum la yukadhibunak, ukweli wa mambo hawa wajua kuwa wewe ni mkweli, ndani ya nyoyo zao hawakukadhibishi wewe. Walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun, kini madhalimu wenye kukanusha tu aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwa inad, ni kama Firaun na Musa alayhi salatu wassalam. Firaun alikuwa yajua ukweli wa Musa, ajua kuwa huyu ni mtume wa Allah kweli ametumilizwa kwa ushahidi wa kauli yake Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa, walikanusha aya zetu lakini walikuwa na yaqini ndani ya nafsi zao kuwa ni haki na kweli, kwa dhulma na kibri walichokuwa nacho muanada, lakini walikuwa wajua ukweli. قال فهم بقلوبهم يعترفون بالرسالة ويعرفون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر ومنعهم العناد من الإقرار برسالته. كوا والكواجي والناني ينزاو وكيرك وهو نمتوم وجي ونمتوم والله، لكن كليت وزوية لكبري كجيونا نينادي وليكونا walikuwa na inad sana. Wakadhalika manaahum alhasad, kadhalika kilichowazuia wao kumwamini mtume sallam, wengine wao ni hasad, kumusudu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini amepewa yeye utume, au kwa nini kabila fulani limepewa wao utume? Kama inda alyahud wa inda mushriki alarab, kama ilivyo kwa mayahudi na washirikina katika waarabu. Wa kana abu jahal عمر بن هشام يعترف ويقول كنا نحن وبنو هاشم متساوين في كل الأمور. أبو جهل alikuwa akisema maneno tulikuwa sisi na banu hashim ni sawa katika kila jambo, bimaana wakilisha mahujaji na sisi twalisha, wakisaidia maskini na sisi twasaidia, wakifanya hivi na sisi twafanya. Asema qalu minna rasulun وليس منكم رسول من اين ناتي برسول. هيا بنو هاشم وتوambia katika sisi ametoka mtume na nyinyi hamuna mtume, tutamtoa wapi sisi mtume? Sasa bora tufanye nini? Tukatae, bora tukatae ule utume. فلذلك انكروا رسالته حسدا لبني هاشم, kwa sababu hiyo wakakanusha utume wake kwa kuwahusudu bani Hashim. Kwa nini katika kabila hili wametokea katika wao mtume? Na hili jambo liko mpaka leo. Kuna baadhi ya watu wakataa haki tu kwa sababu yatoka kwa mtu fulani. Kwa nini hili jambo limesemwa na mtu fulani? Bas, akatae tu. Kwa nini sikutoka kwa mtu fulani? Kwa utapata kuna wengine waijua haki, ndani ya nyoyo zao waifahamu haki, lakini kinachozuia ima ni kibri, ima ni hasad, inad waliokuwa nayo, waikataa ile haki. ويقول أبو طالب في قصيدته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أكيل ودين يمت محمد صلى الله عليه وسلم ديني إلي بورك بس لولا الملامة أو حذار مسبة، لكن لو كما سيلا واما أو كوغوبيا كتسيوا ميمي لوجدتني سمحا لذاك مبينا. بمعنى كده تشمزوية أبو طالب كسليم ونكون جيكا تكوسف أموجا نكوهوني عميك توم توم صلى الله عليه وسلم. Kili chomzuia ni ule ujahilia kuwa watu watasema mimi mmekhalifu dini ya nani? Ya baba yangu. Ya'tarifu biqalbihi birisalati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakin mana'athu alhamiyatu aljahiliyatu liqawmihi. Ajua na kukiri kuwa utume mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kweli, lakini kili chomzuia yeye ni ule ukabila wa kijahilia hamia. فلم يكفر بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام. وهاكو كفور نكوي واتش دين عبد المطلب أمبوني أكوابود مسنام. فهم يعترفون بنبوته بقلوبهم ووكير وتوم ومت محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي الاعتراف بالقلب أنه رسول الله، بل لا بد أن ينطق بلسانه. Kwa haitoshelezi mtu kukiri ndani ya moyo kuwa mtu Muhammad sallam ni mtume wa Allah, lazima atamke kwa ulimi. Thumma la yakfi an-nutqu bil-lisan wal-i'tirafu bil-qalbi bal la budda min amrin thalithin wa huwa ittiba'u wa huwa al-ittiba'. Asema na kisha haitoshelezi kutamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo peke yake, la bali kuna jambo la tatu, nao ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Allahu ta'ala fi falladhina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Kwa sikuamini peke yake, wattaba'u an-nura, na wakafuata ile nuru aliyotumilizwa nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuteremshiwa, hawa ndio waliopewa sifa ulaika humul muflihun. حتى لو نصره، حتى وكم نصور متون سلم مثل أبي طالب، مفانو أبو طالب النصور متون سلم، فموجنا كويالك ومشرك، وحمدونه وهو يعرف أنه رسول الله، أكوا يكتياركم هام متون سلم نكم تتيا، ناشودريا دنيا ميواكك ونمتوم والله، لكن لم يتبعه، لكن هكم فوات. فإنه ليس بمسلم حتى يتبعه. هاويم مسلم مبكى أنفوات مطوم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ سأبوي والشيخ رحمه الله تعالى بكسمة: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أكيليز تعرفين ومعنى شهادة أن محمد رسول الله نكمتي متوم صلى الله كتكيالي أليكو أمرشا نكم صديقيشا وخباري أليزكو جنازو نكجيبوشا نالي أليكو يكتازا نكو يكميا ناسي أبوديوي الله اسمكو كشريع أليو ترمشي ومتوم صلى الله عليه وسلم. هين دي شهادة أن محمد رسول الله. فلا بد مع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا واعتقادا، ولا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم، ويتلخص ذلك في هذه الأربع كلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. أسمى هكونا بودي فموجنك ومتي وكيري وتومي ومت محمد صلى الله عليه وسلم وظاهر نندان يمويواك نكوي تكيدي له لازم أنفوات متومي صلى الله عليه وسلم. كيف منين هيا مني ليتاج الشيخ رحمه الله يأليز معنى شهاده. الأولى طاعته فيما أمر، كمتي متوم صلم كتكيالي الوامرش. يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يكمتي متومه بس أممتيناني الله سبحانه وتعالى. هين دليل يتعريفي طاعته فيما أمر، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهكونا متوم الله أتمتم نيزا إسفقوني أتيوك وإذن الله سبحانه وتعالى. فقارن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى. الله باك فنغنيشكم تيم تمسلم بمجنكم تيي الله سبحانه وتعالى. وقارن معصية الرسول مع معصيته ناك فنغنيشا بين أكي معاصم تمسلم بس من معاصنا الله سبحانه وتعالى. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لمن يكون معاصي الله نمتم واكي ككفور بس هو أنا موت وجهنم أتكامل لذلك. وقال وإن تطيعوه تهتدوا كسم كمتيه يمتم تونغوك. وقال وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون متينه يمتم إلي امتك رحمه. فلا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. فالذي يشهد أنه رسول الله تلزمه طاعته فيما أمر لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نأدل كتكهيلي زكون نينجي سان وأن المؤمن متوم صلى الله عليه وسلم نواجب يياككم تي متوم صلى الله عليه وسلم kwa anayeshuhudia huyu ni mtume wa Allah yamlazimu yeye kumtii mtume sallam katika amri alizokuja nazo. Qala wa qawluhu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim an amrihi ay an amri ar-rasul fala budda min ta'ati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa tahadhari wale wanaokhalifu amri yake. Amri yake kuikhalifu nini? Ni kule kutomtii mtume sallallahu alayhi wasallam na kumfuata. An tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali. Athania, kipengee cha pili katika taarifu hii, tasdiquhu fima akhbara, kumsadikisha mtume sallam katika habari alizokuja nazo. قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة. نتوم صلى الله عليه وسلم أمتوا إلى زمان بمينجي غيب. أخبر عن الله وعن الملائكة أمتوا إلى زكوس الله نكوس ملائكة. وأخبر عن أمور غائبة أمتوا إلى زمان بمينجي موسيسي حتى يهونك وماش. وأخبر عن أمور مستقبلة نبي أكتب خبارك وسمان بينوكو جنبيل من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار. أمتو إليزا كوسو ألام ذا قياما كوسمام قياما كوسو بيبو كوسو موتو. وأخبر عن أمور ماضية عن أحوال الأمم السابقة كذلك كتب خبار كوسو مامبو يليو بيتا كوسو والأمة وليو بيتا. فلا بد من تصديقه فيما أخبر لزيمكم صديقيش كتكيالا لتب خبرناه لأنه صدق لا كذب فيه وسابني وكويلي أما وهون وونغ دانياكي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. متوم سلم هزون أمزك ومتمني نفسياك ني وحي أنا وترمشي وتوكو الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار أو هذه الأوامر والنواهي لا يتكلم بشيء من عنده عليه الصلاة والسلام، إنما يتكلم بوحي من الله عز وجل، فأخباره صدق. متومي صلى الله عليه وسلم هزنغمزي خبر زوت إزر زتوبة كتك ممريشو مكتازو ولا بي هزنغمزي يوت كتك ممبو يغيب وتو كتك نفسياك لا بالي أزنغمزك ووحي ونوتوكك والله سبحانه وتعالى. Kwa hivyo habari zake zote alizokuja nazo ni za kweli. Waman lam yusaddiqhu fima akhbara falaysa bimu'minin wala sadiqin fi shahadatihi annahu rasulullah. Na yote ambaye hata msadikisha mtume salam katika habari alizokuja nazo basi hajakuwa mu'min wala hajakuwa mkweli katika shahada yake. Kaifa yashhadu annahu rasulun wa yukadhibuhu fi akhbari, vipi atashuhudia ni mtume wa Allah kisha amkadhibishe katika habari za kuja nazo. Kaifa yashhadu annahu rasulullah wa la yuti'u amrahu, vipi atashuhudia kuwa ni mtume wa Allah na huku hatii amri yake? Kwa hivyo baada ya kuwa ni kumtii katika maamrisho aliyokuja nayo na kumsadikisha katika habari alizotupa. Athalifa, jambo la tatu, ijtinabu ma naha anhu wa zajara, kujiepusha na yale ambayo ameyakataza na kuyakemea. Ijtanib ma nahaka anhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, jiepushe wewe Muislamu na yale aliyokukataza mtume sallallahu alayhi wasallam. Nahaka an aqwalin wa af'alin wa sifatin kathira, mtume sallallahu alayhi wasallam amekukataza wewe kutokana na matamshi fulani na vitendo fulani na sifa nyingi amekukataza. Wala yanha sallallahu alayhi wasallam illa an shay'in fihi dararun wa fihi sharrun, na mtume sallallahu alayhi wasallam hakatazi isipokuwa lile jambo ambalo ndani yake kuna shari na madhara. Wala ya'muru illa bi shay'in fihi khairun wa fihi birr, na haamrishi jambo isipokuwa ndani yake kuna khairi na kuna wema. Fa idha lam yajtanib al-'abdu ma naha 'anhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam yakun shahidan lahu bir-risalati bal sara mutanaqidan, ikiwa hatajiepusha mja na yale aliyomkataza mtume sallallahu alayhi wasallam, hatakuwa katika shahada yake ya kushuhudia kuwa ni mtume wa Allah ana ukweli katika hilo, bali atakuwa ni mwenye kujigonga huku washuhudia ni mtume wa Allah huku amkhalifu katika vitendo vyake. Kaifa yashhadu annahu rasulullah wa la yajtanibu ma nahahu anhu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, vipi atashuhudia kuwa huyu ni mtume wa Allah na hajiepushi na yale aliyomkataza mtume sallallahu alayhi wasallam? Wallahu ta'ala yaqulu wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, alichokupeni mtume sallallahu alayhi wasallam chukueni, alichowakatazeni komekeni na mkiwache. Qala sallallahu alayhi wasallam idha nahaitukum an shay'in fajtanibuhu, nikiwa katazeni nyinyi kutoka maana jambo basi jiepusheni nalo. Wa idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, na nikiwa amrisha jambo basi fanyeni kwa kadri ya vile mnavyoweza. Fala budda min ijtinabi ma naha anhu sallallahu alayhi wasallam, kwa lazima ni wajib kujiepusha na kile ambacho amekukatazeni nacho mtume sallallahu alayhi wasallam. Arabia, na hapa ndio wengi katika watu leo wakhalifu, alla yu'bad Allah illa bima shara, asiabudiwe Allah isipokuwa kwa sheria aliyokuja na mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala تقيد في العبادات بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او بما شرعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم, ujifunge katika ibada zako katika sheria ambayo Allah amemwamrisha mtume wake صلى الله عليه وسلم. فلا تأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم وان كان قصدك حسنا وإن كنت تريد الأجر لكن هذا عمل باطل. أسمى أسيجنا إبادة أمبايو هاكو كويكي أمتوم صلى الله عليه وسلم حتى إكيوا نيا ياكو ننزوري حتى إكيوا وتك أجري عمل ياكو هي تكون باطل, لأنه لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم وسباب عمل أمبايو هاكو جنا أمتوم صلى الله عليه وسلم. النية لا تكفي بل لا بد من الاتباع, نية haitoshelezi, lazima ndani yake kuwe na nini, kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. فالعبادات توقيفية, عبادة توقيفية, معنى توقيفية ni kuwa la yajuzu al-ityanu bi'ibadat lam yashra'ha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, haifai kuleta ibada ambazo hakuzifundisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, mwenye kufanya amal ambayo sisi hatukumuamrisha atarejeshwa mwenyewe. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هيا من ينتوم صلى الله عليه وسلم أتومرش سيسي كشفمان نسن زاكي na kujiepusha na mambo yaliyozuliwa, kwani hayo yaliyozuliwa ni bid'a madhmuma. Hakuna uzushi wowote katika dini ya Allah isipokuwa umesimangwa. Uzushi ambao haukusimangwa ni uzushi katika dunia. Kwa mfano, mtu akavumbua chombo fulani cha saidia watu katika jambo fulani, la basi, yuko kukatazwa. Lakini dini ya Allah imekamilika, haihitaji kutoka kwako wewe uvumbuzi wa aina yoyote. Sheikh al-Fawzan hafidhahullah yakulu fal-ityanu bi-ibadatin lam yashra'aha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tu'tabaru madha bid'atan wa munkara wa manhiyan 'anha. Kule mtu kuleta ibada ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuiweka katika sheria, hakuifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, huzingatiwa ni uzushi na ni munkar unaokatazwa. وإن قال بها فلان أو فلان حتى كما أمسيما فلان نفلان لكن من وجوني فلان ينسيما يفا سيمتو مولي يوزكانك وامسيما مكوسيا أمسيما يفا كفاني إبادة فلاني نامتو مسلما كفاني لا تقوم بيه سيمتو مولي هو نمتو بنادامو هانا حقي يكسيما إني إبادة مسيبادة أو فعلها من فعلها من الناس أو حتى كيفاني ولا تكيفاني كتكواتو ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة. ما دام لمتوك إنجيال أليوك جنام صلى الله عليه وسلم لتكون وزوش لن يفتوف. فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان رسوله. Allah haabudiwi isipokuwa kwa sheria aliyoteremsha kupitia kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wal muhdathatu wal khurafatu kulluha amalun batilun wa naqsun wa dhalalun ala man ata biha wa in kana yaqsidu aw yaqsidu biha al khair wa yuridu al ajr. Na mambo ya uzushi, mambo ya kikhurafi, haya yote ni amali ya batil na ni upungufu mkubwa na ni upotofu kwa yule atakayekuja nao hata ikiwa akusudia khairi na ataka khairi. Fa innal ibrata laysat bil maqasidi, so mazingatio si kwa nia ya mtu. Wa innamal ibratu bil ittibai wat ta'ati wal inqiyad, mazingatio yanaozingatiwa ni kufuata na kutii na kujisalimisha kwa sheria ya Allah. Walau kunna ahraran نأتي بما نشاء ونستكثر من العبادة ما نشاء لما احتجنا إلى بعث إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. نهون دي وكويلي والله لو كما سيستنا نفاسي كفاني إبادة نهو تكسيس تونجيز إبادة نهو تكسيس كتك دينيته بس هكونا هاجي كتمريز أنتو محمد صلى الله عليه وسلم. مزوشي كتك ديني الله نكما يواسيما Allah ilikuwa huna haja wewe kutuumilizia sisi mitume kwa sababu sisi tuwajua atafanya nini. Sisi mafahamu. Lisanu halihi ni kama asema hakuna faida ya kutuumiliza mitume. Sababu ile mtume anatuumiliza kwa nini sasa? Ikiwa wewe waweza kuwa khurafi, ukazua katika dini leo wafuzwe ibada hii, wazwe ibada hizo. Ya nini sasa kutuitoa mtume? Yule mtume wa Allah alayhi wasallam kazi yake ni nini? Kazi yake mitume wa Allah ni kutufundisha sisi namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu binadamu hawezi kujua namna gani ya muabudu mula wake kwa akili yake, hawezi mpaka akaletewa mitume ambao watamfundisha yeye namna gani atajikaribisha kwa mula wake. Sasa mtume wa salam amekuja akatufundisha kila ambacho tukihitajia katika dini yetu mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, akatangaza wazi Mtume sallama kuwa Allah awaambie ni nyinyi kuwa dini yake ile mfanini imekamilika. Nyinyi mwafahamu kuwa kuna makhurafi usimama wakasema nyi hamuelewi hii aya dini kukamilika siku hiyo. Wallahi mimi nimewasikia kadhaa. Wasema hii aya iliposhuka dini ilikuwa haijakamilika. Alafu mmoja kutuambia maulidi si mbaya kuliko zina. Ushamwona mzinifu akisema hii halali. Ushamwona mnywaji pombe akisema hii halali. Lakini jitu la maulidi ni kama lamwambia Allah wewe dini yako haijakamilika. Sasa nani muovu? Ndio na kariri na makhurafa mpiga kelele kweli juzi. Bado tuna kama Jumatatu nne na nyinyi. Twenda wewe mpaka muelewe. Na kama utaki kuelewa ni wewe utaki kuelewa. Utakwenda hivyo hivyo. Watu wa inada, wewe fanya inad. Wafanya inad na maneno ya Allah. Wafanya inad na sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم. Hivi wewe hutaki kumwabudu Allah kama anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyomfundisha Allah mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ibada gani wastaka wewe? Lakini nkheri, mimi nikuulize mfano, kitu gani wewe kitakuweza kumsimamishia hujja yule anayeswalia dhuhuri rak'a sita akikwambia nataka khairi? Utamrudisha kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivi? La ajabu. والعجائب لا تنقضي منه من هؤلاء الخرافيين. موجه خرافي يقولوا تبني آية نسمك ومولدي نمبايا زايدي كلك معصية أتك آية ذيك آية نينجي كتك قرآن نحديث نينجي كتك سنة يمتوب وسلم لكن سيكوا درجة يكيل يكوه ويندوغ كوات وين يكيل كبوة وإليوة. Ama kwa wewe mwenye akili ndogo huwezi kuelewa. Aya zote ukatajiwa wewe na hadithi zote ukatajiwa za masala hayo huwezi kuyakubali. Lakini kama vile unavyouliza swali hilo, pia jiulize na wewe, na aya gani na hadithi gani nitaje maulidi? Mbona hilo jiulize? Sio wataka aya, sio na hadithi. Na wewe jiulize wewe mwanzo kabla hujazungumza hayo. Kuna aya gani au hadithi moja tu inaokuamrisha wewe kufanya hivyo ambayo hawakuelewa masahaba wala tabi'in wala tabi'u tabi'in? Wote hawa hawakuelewa, mmekuja mkaelewa nyinyi wa leo. Wale ambao walikuwa ni wanafunzi wa Mtume صلى الله عليه وسلم hawakuelewa, mmeelewa nyinyi wa leo. Ujione kama uko makosani. Sasa ungejiuliza wewe mwanzo, mimi kinachokifanya na dalili kutoka wapi? Wapi mmeelekezwa katika hili? Lifichike hili kwa wale karne bora wote wasijue. Bali nilikuja nikawaeleza hapa kuwa hivi vitabu mnaviona vya hadithi, wasema rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim, kina Tirmidhi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah na wengineo katika ulama wa hadithi ambao wameandika vitabu na kupokea hadithi kuanzia wao, maanake wao walikuwa katika zile karne za mwanzo, kuanzia wao kwenda nyuma huko na wale maulama wanaopokea kwao hadithi mpaka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, sikuna silsila, sio? Hakuna hata mtu mmoja ajua maulidi nini, sio? Umeelewa? Kwa sababu wamefariki wote hawa, ili jambo lijazuliwa. Sasa shangaa wewe, atokee mtu wewe wamfuata Bukhari na Muslim vile walivyokuwa mfano kina Imam Ahmad, Imam Shafi'i, wote hawakuyaona mambo, kisha kwambia wewe mpotofu. Aliongoka yeye anayefuata mashia katika kuzua hili jambo. Kwa ikiwa hawa wote walipita wakuliona, wote walikuwa potofu hawa, sio? Wote walikuwa hawampendi mtume hawa. Wewe ndio wampenda mtume za salamu kuliko hawa wote walipita. Nawaambieni, nendeni mkaangalie listi ya ulamaul hadith, wale waliopokea hadith za mtume wote, hakuna hata mmoja ameelewa chochote katika hii wanaofanya. Mmoja kuelewa. Basi kama hoja hazikuingia kilini za qala Allahu qala rasulu, basi tutumie akili ya kuzaliwa ya kupima mambo kwa namna hii. Pengine asa Allah aweza kufahamisha. Sitaki kuzungumza kifidhuli, wacha niendelee hapa nimalize. Maana hao zungumza kwa inad na ufidhuli, lakini wacha. Alafu la ajabu waje kuambia, dah, yule jamaa fidhuli yule. Lakini nyinyi mwasikia wanazungumza, atuendelee tu. Walakin min rahmatillahi bina lam yakilna ila uqulina, kwa rehma za Allah juu yetu hakutuacha tuegemee akili zetu katika kujua namna ya kumwabudu. Walam yakilna ila fulani wa allan min an-nas, wala hakutuegemeza sisi kwa fulani na fulani katika watu. لأن هذه الأمور مردها إلى الشرع إلى الله ورسوله سبحانه وتعالى من بيوتها يرجيها كتك الشريعة الله والله نمتم واكي. ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله نهكونا شوشوتك كتك إبادك نتنفع نجي اسفك وكيل أمبتك تافكيان شريعة الله نكيل لتكيوك الله نمتم واكي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع, وإذا هابا katika kipengele hiki mnakujiepusha na bid'a zote. Qala wa man ibtada shay'an fi ad-dini lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa innahu lam yashhad annahu rasulullah. Sikia maneno mazito. Mwenye kuzua katika dini ya Allah jambo ambalo hakuliweka Mtume sallam na kulifundisha akaliweka yeye kuwa ni ibada, huyu bado hajashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah. لم يشهد الشهادة الحقيقية, معني لشهادة كيكولي كولي هاج يشهد ليها. لأن الذي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة حقيقية يتقيد بما شرعه. سبويل أنباء مشهد ليك ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم نمتومه الله كيكولي شهاداك كو حقيقة بس أتجفونغن إلى شريع لكدينا ومتوم صلى الله عليه وسلم. ولا يحدث شيئا من عنده او يتبع شيئا محدثا ممن سبقه. هو ان يكون hivi hawezi kuzua chochote katika nafsi yake wala hatofuata chochote kilichozuliwa na wale walikuwa kabla yake ambao si mtume صلى الله عليه وسلم katika sheria yake ilikuja nayo. هذا معنى شهاده ان محمد رسول الله ليست الفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. مين ديو معنى شهادة أن محمد رسول الله سيما تمشي أمر متو يسيما كوديمي باس بلا يكول زميانا نمفونز يمتوم صلى الله عليه وسلم بلا يكفن عمل بلا يكوديوكي يميباكا نالي لكودي نمتوم صلى الله عليه وسلم. لا, شهادة أن محمد رسول الله إن مشرطياك إن مانياك ambayo wengi kati yetu sisi hatujui. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.